قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. ثم يبين مالك الشق الثاني بالنسبة للأمة. الأمة إما أن تكون عند سيدها يستمتع بها بدون أخذ ملك اليمين، أو يكون ترك الاستمتاع وزوجها على شخص آخر. فإن كانت زوجت على شخص آخر فهي من ذوات الأزواج، وعدتها وإحدادها شهران وخمسة أيام. إن كانت تحت سيدها يستمتع منها كما يستمتع من الإماء. السيد إذا باعها، أو السيد إذا وهبها، أو السيد إذا أراد أن يزوجها يستبرئها بحيضة. فإذا مات عنها وهي في ملك يمينه وكان يستمتع منها، في هذه الحالة إما أن تحمل منه فتصبح إيش؟ أم ولد، وإما لا تحمل منه فتظل في الرق وفي العبودية. إذا مات عنها سيدها أو أبو ولدها، ما حكمها في هذه الحالة؟ هل عدتها كعدة المزوجة؟ لا، الأمة تحت السيد، يموت سيدها ويتركها في الرق، وأم الولد تكون أمة تحت السيد وتحمل منه. فكل منهما إذا مات السيد عنهما فليس على واحدة منهما، المملوكة وأم الولد، ليس عليهما عدة وفاة، إنما عليهما إيش؟ استبراء من السيد بحيضة واحدة. إلا أن الأمة تنقل في الميراث مع التركة، وأم الولد تتحرر بمجرد موته